بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد. بداية أتوجه بالشكر لفضيلة أخي الشيخ عبد الكريم على هذه الاستضافة التي كان المقرر أن تكون سابقاً على هذا الوقت، لكن الله عز وجل قدر أن يكون لقاؤنا في هذا الوقت. وأشكر أيضاً أخي فضيلة الشيخ خليل حفظه الله تعالى على حضوره هذه الجلسة المباركة. يعني الشيخان الشيخ عبد الكريم والشيخ خليل سمعت عنهما الكثير، لكن عندما جالستهما رأيت أن دعايتهما أقل من واقعهما. أحياناً الإنسان بتكون دعاية تبعه أكبر من واقعه، أحياناً بتكون الدعاية تبعه أقل من واقعه. فهذان شيخان دعايتهما قليلة وواقعهما كبير، فبارك الله بكم وبارك الله بك أن كنت سببا في هذا اللقاء. لا أريد أن أطيل عليكم بالمقدمات، نشرع إن شاء الله تعالى في موضوع السنن الإلهية. وعنوان محاضرتنا هو مفهوم السنة، ما معنى كلمة هذه سنة من سنن الله عز وجل. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن علماءنا يقولون السنن في القرآن الكريم تساوي حوالي ثلث القرآن، يعني ثلث القرآن الكريم يتكلم عن السنن. وهذا الموضوع بشكل خاص عمر البحث فيه لا يزيد على 100 سنة، فكتب التفسير القديمة كانت إذا تكلمت عن السنة تفسرها بالمعنى اللغوي، يعني يمر مع المفسر قول الله عز وجل سنة الله ولن تجد لسنتنا تبديلا ولا تجد لسنتنا تحويلا، تمر هذه العبارة فيفسرون السنة أي الطريقة، سنة الله طريقته. من 100 سنة إلى يومنا هذا خرج علماء من المشارق والمغارب يبحثون عن هذا المفهوم، ما معنى سنة إلهية؟ ما مفهوم السنة الإلهية؟ ما أهمية السنن الإلهية؟ ما خصائص السنن الإلهية؟ لماذا نحن أصلاً ندرس هذا الموضوع؟ فلقاؤنا هذا فقط هو عبارة عن تعريف لمفهوم السنة. أنتم تعلمون أن السنة مصطلح شرعي لا يطلق إلا في الشريعة، لكن هذا المصطلح في نفس الشريعة له إطلاقات متعددة. فالسنة في الحديث غير السنة في الفقه، السنة عند الفقهاء غير السنة عند علماء الأصول. فهناك سنة في الفقه، وهناك سنة في علم أصول الفقه، وهناك سنة في الشمائل والحديث، وهناك سنة في الفكر الإسلامي وهو موضوعنا. فنحن عندما نقول هذه سنة، سنن الله عز وجل في خلقه، لا نقصد المعنى الأصولي ولا نقصد المعنى الفقهي، بل نقصد مصطلحا موجودا في الفكر الإسلامي ينبغي علينا أن نفهمه حتى نفهم آيات الذكر الحكيم. كلمة السنة بشكل مختصر هي قواعد وضعها الله عز وجل ليجعل الكون محكوما بها، قواعد تسيير الكون، قواعد جعل الله الكون خاضعا لها، لا يمكن أن يخرج عنها أحد أبدا. فعندما أقول لكم مثلا الموت سنة كتبت على البشر، هل هناك أحد يستثنى من هذه القاعدة؟ هي معنى سنة بشكل مختصر، قانون يشمل الجميع لا يخرج منه أحد، ولو كان نبيا ولو كان نبيا. ولو كان تقيا ولو كان تقيا. فالسنة قواعد عامة تحكم نظام الأفراد، تحكم نظام الجماعات، تحكم حركة التاريخ. لذلك الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله تعالى، وهو من الأشخاص الذين كتبوا في السنن، له كتاب ضخم اسمه السنن الإلهية في الأفراد والأمم والجماعات. فالله سبحانه وتعالى له قوانين تتعلق بالأفراد، وله قوانين تتعلق بالجماعات، وله قوانين تتعلق بالأمم. إذن النقطة الأولى، معنى كلمة سنة أي قاعدة مستمرة لا يستثنى منها أحد. واضح المفهوم؟ طيب، ننتقل إلى الخطوة الثانية. ما أهمية دراسة السنن؟ نحن لماذا نقرأ سنن الله عز وجل في الخلق؟ حتى إن العلماء قسموا السنن، لكن الموضوع لا يسعنا في الوقت أن نعرض كل شيء وجد في الكتب. هناك سنن الله في النفس البشرية، له سنن قوانين لا تتخلف. هناك سنن الله عز وجل في الكون، هناك سنن الله عز وجل في التاريخ، هناك سنن الله عز وجل في ارتفاع الحضارات ونهوضها وفي انحسارها وهبوطها. موضوع ومفهوم السنة، أهمية هذا البحث، يعني دائما يقولون إذا أردت أن تعرف أهمية شيء انظر منفعته. صحيح، من كان جاهلا بمنفعة شيء هل يمكن أن يعطي هذا الشيء قدره؟ هل إذا في إنسان يظن العسل ترابا هل يستفيد منه؟ إذا في إنسان يظن الماء سما هل يستفيد منه؟ فأنا متى أستفيد من الشيء؟ أستفيد من الشيء إذا عرفت منفعته. فما هي منفعة السنن الإلهية التي اجتمعت مع حضراتكم من أجلها؟ قال السنة الإلهية لها فائدتان أساسيتان، ضعوهما في بالكم حتى إذا فهمنا الفائدة انتقلنا إلى دراسة هذه السنن تفصيلا. الفائدة الأولى، أن يفهم الإنسان الواقع الذي يعيشه. كل أمة من الأمم من خلال فهم سنن الله تستطيع أن تحكم عليها بعد 100 سنة. يعني أنا إذا مشيت في صيدة وجالست أهلها أستطيع بناء على السنن أن أخبرك عن مستقبل صيدة 100 سنة إلى الأمام. ففهم السنة ليس علما بالغيب. هلا بدي أسألكم سؤال، إذا قلت لك أخي الماء إذا وصل إلى درجة 100 شو بصير فيه؟ يصل إلى درجة الغليان. متى تأتي درجة الغليان؟ 100. فأنا الآن جربت فوجدت أن الماء إذا وصل إلى 100 درجة غلا، فقلت لكم الماء الذي عندكم في صيدة إذا وصل إلى 100 درجة مئوية غلا، هل يسمى هذا ضربا بالغيب؟ هل أنا أعلم الغيب الآن؟ ولا أنا فهمت الماء الذي عندكم بناء على سنة كونية في الماء، وهي أن الماء إذا وصل إلى درجة 100 يفور. فأنا عندما أفهم سنة أستطيع أن أفهم الواقع الذي أنا فيه، وأستطيع أن أنظر إلى المستقبل الذي سنعيشه. فأهمية دراسة السنن تفهمنا من نحن وكيف سنكون عليه في المستقبل. فأبرز فوائد السنن الإلهية فائدتان، فهم الواقع ودراسة المستقبل. هناك حديث في صحيح الإمام البخاري تعرفونه جميعا، لما ذهب أبو سفيان ابن حرب ولاقى هرقل في معقله وبلاطه، ماذا سأله هرقل؟ الحديث موجود في البخاري، سأله 10 أسئلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح، فسأله كيف تجدونه فيكم، سأله هل يكثر أتباعه أو يقلون، فقال له أبو سفيان بل يكثرون. هرقل ماذا كان يجيب؟ كان يستدل بالسنن. فهرقل يسأل أبا سفيان بن حرب هل يكثر أتباعه أو يقلون، يقول له بل يكثرون، يقول وكذلك أتباع الأنبياء. كلمة وكذلك هيركزوا عليها في القرآن الكريم، وكذلك غالبا تشير إلى شو؟ إلى سنة من سنن الله في خلقه مضت وستحكم المستقبل. ولما سأل هرقل أبا سفيان هل يرتد أحد من أتباعه سخطة لدينه، يعني هؤلاء المسلمون الذين يدخلون في الدين يرتدون، فقال له أبو سفيان لا يرتدون. فقال له هرقل وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فأبو هرقل في عقله فهم لسنن الأنبياء مع أتباعهم، فكان إذا سأل يقر هل يصدق أو يكذب، هل حاربتموه أو لا. فقال له أبو سفيان الحرب بيننا سجال، يوم تكون الدولة لنا ويوم تكون الدولة علينا. فقال له فكذلك الأنبياء يقاتلون ثم تكون الغلبة لهم. هذه سنن إلهية. فهرقل استطاع أن يصدق أبا سفيان، واستطاع أن يعلم مصداقية نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ماذا؟ بناء على فهمه للسنن. لذلك بس انتهى الحوار بين أبي سفيان وهرقل، قال هرقل لأبي سفيان لئن صدق ما تقول ليملكن موطن قدمي هذا. بيعلم بالغيب هرقل؟ لا، ما بيعلم بالغيب، لكن هو فهم أن من انطبقت عليه مواصفات أهل الحق وسنن الله سبحانه وتعالى في النصر مرتبطة بمواصفات أهل الحق، قال له هذا الرجل سوف يملك موطئ قدمي هذا. إذن أبرز فائدتين للسنن فهم الواقع واستقراء المستقبل. طيب سؤال، أنا عندما أستقرأ المستقبل أنا أستقرئه، المقصود أنا أريد أن أكون مثقفا تاريخيا، ولا أنا أستقرئه لأتخذ طريقا أسلكه إلى الله عز وجل أنفع فيه الإسلام وأنفع فيه المسلمين؟ فقراءة السنن مو ثقافة يا أخوان الكرام، قراءة السنن من أجل أن نطبق قوانين الله في رفعة الأمة حتى يكون لنا نصيب من عز الإسلام. إذن هذا ما يتعلق بفوائدها. إذن أولا مفهومها، ثانيا أهميتها، ثالثا وهو الأهم، والآن ركزوا معي في المحور الثالث، نحن حديثنا أربع محاور فقط. المحور الثالث هو خصائص هذه السنن، أبرز خصائصها لأن الخصائص كثيرة. المحور الأخير سأذكر لكم سنتين تهمان كل واحد منا في هذا المجلس، ولعل هذا الموضوع يعني يطرح معكم بين يدي المشايخ، لكن أريد أن أشير إشارة قليلة. أول، كل شيء له خصائص يا أخوان الكرام. الآن الإنسان اللي معه هاتف، شو نوع الهاتف هذا؟ بيقول لي هذا هاتف آيفون. أليس لهذا الهاتف ميزات تجعله مختلفا عن غيره من الأجهزة؟ كل شيء له ميزات، هذا الميكروفون له ميزات، الهاتف له ميزات، الإنارة لها ميزات، وهكذا. ما هي ميزات هذه السنن؟ خصائصها التي تميزها عن غيرها. قالوا الخاصة الأولى، ركزها ودققوا تماما، الخاصة الأولى أن السنن الإلهية ربانية المنشأ. يعني السنن الإلهية هي فعل البشر ولا فعل الله؟ نحن إذا بنعتقد أننا نحن نفعل، الله سبحانه وتعالى لن يوفقنا. لما نعتقد أن الله عز وجل فاعل حقيقة وإنما نحن مكتسبون وأسباب، عند ذلك الله يوفقنا. فلما منقول سنن الله في رفعة الأمم، من الرافع؟ الله. من المذل؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك دائما رب العالمين لما بيتكلم عن عطاءات القرآن الكريم يربطها به، حتى بيقولوا هاي هيك فائدة على الهامش، بيقولوا الفرق بين بني إسرائيل وبين أمة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل أمرهم الله بذكر النعمة، فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، بينما أمة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم أمرهم الله بذكر المنعم فقال فاذكروني أذكركم، وشتان بين ذكر النعمة وبين ذكر المنعم. ذكر النعمة إذا ذكرت النعمة، إذا ذهبت النعمة سوف تنسى هذه النعمة، أما إذا ربطت قلبك بالمنعم جل جلاله سواء وجدت النعمة أم لو لم توجد فإنك ستتوجه إلى الله لأنه الفاعل. وأنتم كنتم ترون أهلنا في غزة، نسأل الله أن يفرج عنهم، يخرجون من تحت الأنقاض يحمدون الله عز وجل، ما شفنا هالمظهر؟ تخرج المرأة من تحت الأنقاض، يخرج الطفل من تحت الأنقاض، يخرج العجوز الكبير من تحت الأنقاض يقول الحمد لك يا رب، الحمد والشكر لك يا رب. ليش؟ لأنه ركز في نفسه أن الله هو الفعال لكل ذلك. ما يصل ألم إلى متألم ولا يرفع بلاء عن قوم إلا إذا ربطناه بالله عز وجل. فأنا عندما أقول سنة الله سبحانه وتعالى من الفاعل فيها؟ هاي سنن الله نحن عنا بالنحو بيقولوا من إضافة المصدر إلى فاعله، يعني الفاعل في السنة من؟ الله سبحانه وتعالى. هناك نظرتان لربانية السنن، الكلام اللي بقوله إلى الآن واضح يا أحبابنا؟ إذا في حدا منكم له استفسار يعني يقيد هذا وأجيبه عنه. لما بقول ربانية السنن، هذه الكلمة فهمت فهمين، فهما خاطئا وفهما صحيحا. الفهم الأول للسنن وهو مدرسة اللاهوت من غير المسلمين، قالوا السنن الإلهية، معناته هذا الموضوع مبحوث بس عند المسلمين ولا أيضا غيرهم بحثه؟ غيرهم بحثه، لكن لاحظ كيف فهمنا في القرآن السنن وكيف فهموا السنن. قالوا السنن ربانية، ونحن شو منقول السنن شو؟ ربانية. طيب وين الفرق؟ قال في جزئية بسيطة، هم يقولون السنن ربانية بمعنى أن الله أي حادثة تحدث تنسب إلى الله عز وجل كاملة ولا صلة لهذه الحادثة بأي سبب من الأسباب. دققوا المعنى دقيق الله يبارك فيكم. أي حادثة تحدث، إذا قلنا هذه الحادثة هي سنة من سنن الله، هذه الحادثة مرتبطة بالله ونقطع علاقتها مع كل المخلوقات. أما في القرآن الكريم، القرآن يقول السنة الإلهية ربانية أي مرتبطة بالله ومرتبطة بقانون الأسباب. يعني بناء على التفسير اللاهوتي للسنة الإلهية، السنة الإلهية الله فيها الفعال فقط وليس لها ارتباط بعالم المخلوقات. لذلك قالوا أخي هذا يخالف العلم. يعني مثلا سأعطيك مثال يوضح الفرق بينهما، حادثة المطر، صح؟ المطر له آلية معينة، نحن نرى المطر عندما ينزل. المدرسة اللاهوتية شو بتقول؟ هذه الحادثة حادثة ربانية. لحد الآن في عندنا مشكلة بهذا الكلام؟ لا مشكلة، حادثة ربانية لكن لا علاقة لها بنظام السببية أبدا. طب هذا يخالف العلم، يعني هم ربطوا الحادثة بالله وقطعوها عن بقية المخلوقات. المنهج القرآني يقول هذه حادثة مرتبطة بالله ووفق نظام المخلوقات. يعني مثلا الذي يفهم القرآن يقول أخي المطر شو أصله؟ المطر له سبب وهو من السحاب، والسحاب يتكون من الأبخرة مثلا والغاز، ففي عندي شيء شكل غاز شكل سحابا نزل المطر. هذا التسلسل السببي هو فعل الله سبحانه وتعالى، أقامه الله على نظام العلم والأسباب. لذلك مدرسة اللاهوت تقول سنن الله ربانية بمعنى لا علاقة للعلم فيها. أما نحن عندما نقول سنن الله ربانية، إذن الربانية تعني الإيمان زائد العلم، فلا يوجد سنة من سنن الله تخالف العلم، لا يوجد سنة ربانية تتناقض مع قانون فيزيائي أو مع قانون كيميائي. وإذا ادعى شخص أن هذه سنة تناقض قانونا علميا، اعلموا أنه لم يفهم معنى كلمة سنة أو لم يفهم العلم بشكل صحيح. لذلك الشيخ أحمد خان يقول الذي ينكر العلم ينكر القرآن. ليش؟ لأنه كل حقائق العلم لا يمكن أن تجد آية من آيات الله تصادم حقيقة علمية. ممكن التناقض بيحصل عندي أنا، ذهني قاصر، ممكن يحصل عند فلان، أما أن يقع تناقض حقيقي بين العلم والإيمان فهذا مستحيل. إذن السنن ربانية المنشأ مطابقة لقوانين الله السببية، هذا الوصف الأول. الوصف الثاني العموم، أنا راح أذكر بس خاصيتان أو أذكر خاصيتين فقط، الوصف الأول الربانية والثاني العموم. شو يعني العموم؟ قال الآن أنا ألمحت إلى هذا في مقدمة الحديث، لا يوجد أحد يستطيع أن يستثنى أو لا يمكن أن يستثنى أحد من السنن. لذلك في عبارة بكتب السنن الإلهية شو بيقولوا؟ بيقولوا سنن الله لا تحابي أحدا، يعني السنن ما فيها واسطات، نظام يطبق تأتي نتائجه كما طبق، نظام لا يطبق لن يخرج نتائجه أو ولن يخرج النظام نتائجه ولو كان الذي فيه رسول من رسل الله سبحانه وتعالى أو رسول من رسل الله سبحانه وتعالى. يعني بعبارة أخرى، القرآن ماذا يقول للصحابة في أحد؟ اليوم طلب منكم أن تتكلموا عن غزوة أحد، فكنت أحب أن تأتوا بهذه السنة، هي سنة ذكرت في غزوة أحد. في سورة آل عمران يقول الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، إلى آخر الآيات. أنتم تعلمون أن الصحابة الكرام في أحد أصدر النبي صلى الله عليه وسلم للرماة على الجبل أن لا يبرحوا أماكنهم، قال: لا تبرحوا أماكنكم ولو رأيتمونا تخطفنا الطير. شو يعني تخطفنا الطير؟ يعني حتى لو قتلنا ونزلت الجوارح ونهشت لحومنا اثبتوا مكانكم. الأمر واضح يا أخواننا ولا لا؟ يعني في داعي إحنا نقول لا أخي الصحابة ما أخطأوا؟ أخطأوا أو لا؟ القرآن يقول فشلتم، هذا مو خطأ، وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. لكن بالمناسبة حتى نحن ما نتجرأ، الصحابة الكرام أخطأوا لكنهم خير الخلق بعد رسول الله والأنبياء صلى الله عليه وسلم، لأن البعض يمكن تسول له نفسه إذا أخطأ صحابي أن ينتهك عرضه. لذلك ابن القيم رحمه الله له عبارة جميلة يقول: العلماء بحار وزلاتهم أقدار، وإذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. العلماء بحار، يعني بحار من الفضيلة. طبعا إذا قيلت هذه في العلماء فتقال في حق الصحابة من باب أولى. يقول: العلماء بحار وزلاتهم أقدار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فصحيح الصحابة أخطأوا، نعم، نحن أصلا من عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الصحابة ليسوا معصومين عن الخطأ، لكن الذي يأتي ويقول الصحابة ليسوا معصومين، نقول هم ليسوا معصومين لكن لا يحق لك أن تنال منهم، لأنهم أفضل الخلق بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. فالقرآن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: تجلسون في أماكنكم، لا يبرحن أحد منكم مكانه، ولو رأيتمونا تخطفنا الطير أمكثوا في أمكنتكم. النتيجة خولفت تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام أو لا؟ شو كانت النتيجة؟ الخسران في المعركة. إذن هذه سنة إلهية، أن مخالفة قانون من قوانين المعركة سوف يقود إلى الهزيمة لا محالة. البعض شو بيقول؟ بعض المتحدثين بيقول: أخي اللي بيخالف سنة من سنن النبي سوف يهزم. ويأتي بقصة أحد، ليش؟ مين قال لك أنهن خالفوا سنة؟ هم خالفوا فرضا، وليس فرضا يتعلق بالصلاة والصوم، خالفوا فرضا يتعلق بموازين النصر والهزيمة، خالفوا فرضا استراتيجيا لا يمكن أن يوجد النصر بمخالفته. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الهزيمة تأتي من هنا. لذلك ليش مثلا، ليش في غير المعارك ما وجه مثل هذا النداء؟ لماذا في أحد قال إذا رأيتمونا تخطفنا الطير أو رأيتمونا انتصرنا لا تبرحوا أماكنكم؟ كأن قلبه يشعره بأن الهزيمة سوف تأتي من جبل الرومات. شوف القرآن ماذا يقول مقررا، هي اسمها سنة. هل استثني رسول الله من الهزيمة صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذه الهزيمة تأذى رسول الله أو لا؟ حتى نختار ألفاظنا بدقة مثل ما تفضل الشيخ، ما نسيء الأدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل هزم الصحابة وفيهم رسول الله أو لا؟ جاوبوني. هزموا، بدك تقول لي أخي بس في غزوة حمراء الأسد تعادلت المعركة. أنا ما عم أتكلم عن حمراء الأسد، أنا أتكلم عن غزوة أحد. غزوة أحد هزم الصحابة وفيهم أعظم خلق الله على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. هاي معنى قول العلماء سنن الله لا تحابي أحدا، يعني سنن الله لا تحابي أحدا، يعني السنة ما فيها هذا نبي وهذا مو نبي. بالعكس العلماء يقولون الله لم يمكن لموسى وهارون وهما نبيان، ومكن لطالوت وهو من أتباع الأنبياء. يعني من يطبق قوانين التمكين يمكن ولو كان كافرا، هاي معنى سنة. ومن لم يطبق قوانين التمكين لن يمكن ولو كان نبيا. حفظتوا هذا الكلام؟ عرفتوا شو يعني عام؟ من يأتي بعوامل النصر سوف ينتصر ولو كان كافرا، ومن يهمل عوامل النصر سوف يهزم ولو كان صديقا ولو كان وليا صالحا. هيك القرآن بيقول. هي معنى سنن الله لا تحابي أحدا. سنن الله ما بتقول هذا يفهم وهذا لا يفهم، ما بتقول هذا صالح وهذا طالح. سنن الله بتقول من طبق قانون الله ينتصر. الدكتور عبد الكريم زيدان، واسمعوا يا أحبابنا، نحن المسلم ينبغي أن يكون واعيا، بيقول لما تكلم عن النصر والهزيمة ذكر مبحثا، مع أن كتابه فيه شيء من الحشو لكن تكلم كلام طيب عن النصر والهزيمة. قال إن الله، احفظوا هذا الكلام، احفظوه جيدا، إن الله لا ينصر الحق لأنه حق، بل ينصر الحق إذا جد أهله، وإن الله لا يخذل الباطل لأنه باطل، إن الله لا يخذل الباطل لأنه باطل، بل يخذله إذا ترك أهله الجد. يعني الخلاصة، إذا الكفار عملوا يصلون إلى نتائج مرضية أو لا؟ وإذا أهل الحق والتوحيد والقرآن والسنة لم يعملوا هل ينجحون؟ لا ينجحون. يعني أنا لما بسمع عامل التنظيفات في السويد بيقرأ كل يوم 4 ساعات، وطالب علم شرعي لا يقرأ في الأسبوع 4 ساعات، طبيعي النتيجة سوف تكون لهم. نحن أمة اقرأ، أمة اقرأ، أمة عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها العلم. فالقرآن بيقول أنا ما بنصر المسلمين لأنهم مسلمون. لو كان النصر للمسلمين لأنهم مسلمون كنا انتصرنا أو لا؟ كنا نحن الآن مو العالم الثالث، العالم الأول. لماذا نصر الله الكفار وجعل الدولة لهم والقوة لهم؟ لأنهم طبقوا سنن الله في الرفعة، وأهملنا سنن الله في الرفعة، فلم يشفع لنا توحيدنا، ولم يشفع لنا قراءتنا السطحية لكتاب الله عز وجل. أحد الملحدين بيقول أعطوني منبرا من منابر المسلمين حتى يعني أنشر الإلحاد في الدنيا كلها. منبر هو يريد جماعة يجتمعون له. فبالتالي يا أخوان الكرام، قراءة السنن تقول السنن أولا ربانية، معناها ارتبط بالله، ثانيا عامة، معناها جد واجتهد، لأن سنن الله لا تستثني أحدا. شوف الآية شو بتقول، ولقد صدق الصحابة في أحد قالوا ألم يعدنا الله النصر؟ هن مو موعودين بالنصر أو لا؟ لماذا هزموا في أحد؟ القرآن أجابهم قال ولقد صدقكم الله وعده، أنا وعدتكم وأنا صادق. لذلك في أحد في المعركة لها طرفان، في البداية كان النصر للمسلمين، في النهاية كانت النصر للمشركين. القرآن بيّن ذلك، ولقد صدقكم الله وعده، أنا نصرتكم، إذ تحسونهم بإذنه. ابن عاشور يقول الحس هو القتل الذريع، يعني أعمل المسلمون في المشركين سيوفهم، ومعنى بإذن الله بتيسيره، يعني صار المسلمون يقتلون الكفار كما يذبحون الخراف والدجاج، سهل بسيط جدا، ما تحتاج إلى أن تبذل جهدا، هاي معنى بإذنه الله يسر التمكن منهم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. شوفوا الآن الخلل، حتى إذا فشلتم. إذن سنة الله أن الذين يفشلون شو النتيجة؟ سيهزمون. هاي سنة أنت قرأت غزوة أحد، وهذه الثلاثة التي ذكرها الله هي التي حدثت في أحد، سنة. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، الفشل شو بيقود؟ أنا فشلت أنت فشلت، يقود إلى الخلاف، أنت السبب، لا أنت السبب، لا أنت طبقت، أنت، وقع بينهم النزاع. حتى إذا فشلتم، وهذا ترتيب تعقلي، يعني هكذا العقل يقتضي، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذن كأن الله يقول سنتي في الهزيمة أن كل فشل سيقود إلى الخلاف، وكل خلاف سيقود إلى المعصية، وكل معصية ستقود إلى الهزيمة. فإذا واحد قال لك أعطيني سنة إلهية في الهزيمة، تقول له فشل، خلاف، معصية، سقوط، هاي سنة إلهية. هاي إذا بتقرأ الآن، أنا إذا بدي أقرأ غزوة أحد يجب علي أن أقرأها على ضوء هذه السنة. ومن الأخطاء اللي نرتكبها يا أحبابنا، الله يبارك فيكم ويحفظكم جميعا، أننا نقرأ السيرة في معزل عن القرآن الكريم. نصيحتي لا تقرأ السيرة إذا أردت أن تتعمق دون أن تربط أحداث السيرة بآيات القرآن التي تكلمت عن الأحداث نفسها. القرآن تكلم عن بدر أو لا؟ وتكلم عن أحد أو لا؟ فإذا قرأت غزوة أحد في السيرة اربطها بآيات أحد في القرآن، شوف الفهم الرباني الذي سيسبغه الله عليك. وإذا قرأت آيات الخندق وغزوة الخندق في سورة في السيرة، اقرأها في سورة الأحزاب، تكلمت عن سنن، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منكم النبي ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. فهمنا شو يعني سنة يا أحبابنا؟ طيب، إذن سنن الله سبحانه وتعالى أولا ربانية، ثانيا عامة لا يستثنى منها أحد. يعني أنا مرة سمعت مرة قرأت مقالة قال لما احتلت فرنسا سوريا، كان الضابط الفرنسي يذهب إلى مكتبه قبيل الفجر بساعة، أيمتى يبلش العمل؟ قبل الفجر بساعة، والضابط السوري يروح على المكتب الساعة 10 صباحا، لا يستيقظ صباحا ويجلس مع مرته ويشرب قهوة، خلص على الدنيا السلام. قالوا علامة المسلم الناجح إذا فتحت مخه أول ما يستيقظ من النوم، مخه يفكر في الإسلام، ماذا أقدم للدين، ماذا أصنع للدين. وأحيانا إذا فتحت مخ إنسان أول ما يفكر ماذا سأكل، ماذا أشرب، أين سأذهب، ماذا أشتري، هذا بينصر الإسلام؟ هذا ما عنده هم الإسلام. لذلك بيقولوا بالتربية، بيقولوا في أب مربي وأب مغذي. الأب المغذي يهتم بطعام أولاده وشرابهم، شو بدنا نشتري للأولاد، ماذا نطعمهم، ماذا نلبسهم، هذا يربي هذا ما يربي. الأب المغذي يهتم بطعامهم، والأب المربي يهتم بعقولهم وأرواحهم. قالوا سيدنا يعقوب لما حضره الموت، إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لأبيه ما تأكلون من بعدي، ها شو هذا، شايفين هم الأنبياء، ما قال له ما تأكلون من بعدي، هذا إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ما قال ما تشربون، قال ما تعبدون من بعدي. هذا هم يعقوب وهو يموت على فراشه. كم بقي من الوقت يا شيخنا؟ لا مشان أنا ألتزم بالوقت، ثلث ساعة لن أزيد عليكم. أنتم صحصحين ولا نايمين؟ والله حاسكم نايمين. أي غيروا القعدة هيك، ضبطوا الجلسة، الله يبارك فيكم. يعني شوي ثاني أنا رح نام. أنا عادة ما بحب، بس مشان التزمنا قواعد التصوير لا أحب أن أضع أمامي في المحاضرات شيئا هيك أشعر أني أقرب إليكم. أختم حديثي بالحديث عن سنتين من سنن الله في خلقه بشكل سريع، ربما تدرسون هذه السنن في المحاضرات. السنة الأولى التي أراها تخص واقعنا الآن سنة التغيير. ذكرت هذه السنة في آيتين في كتاب الله عز وجل، الآية الأولى في سورة الأنفال والآية الثانية في سورة الرعد. في سورة الأنفال قال الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في سورة الرعد قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ركزوا معي، الله يبارك فيكم، وأرجو لو لم نطبق أن نضع هذا في أذهاننا. الآية ذكرت تغييرين صح؟ أو ذكرت الآية كلمة ما مرتين؟ هلا نحن مو كلنا حابين نكون ناجحين في المستقبل صح ولا لا؟ شوفوا الآن من أين الخلل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما اثنتان. ما الأولى تتكلم عن العذاب الدنيوي والبلاءات والمحن والمصائب والرزايا. إن الله لا يغير ما بقوم أي مما نزل عليهم من بلاء وشدة ومعنى حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما الثانية بترجع لمين؟ على النفس. إذن الآية بعبارة ثانية تذكر واقعا خارجيا وتذكر قرارا نفسيا صح؟ هذا اللي بيسميه مالك ابن نبي رحمه الله تغيير عالم الأفكار وتغيير عالم الأشياء. بيقولوا إذا بدك تغير إنسان لا يمكن أن تغيره، مستحيل، إذا ما غيرته من الداخل. أنا الآن العبد الفقير، اسمي أدهم، عندي أفكار تمام، كيف تغيرني إذا سببتني أترك رأيي؟ يعني إذا واحد سبني في الطريق أنا أغير رأيي؟ إذا واحد مثلا حط في مقال على الفيسبوك بيتغير رأيي؟ طريقة واحدة تغير لي رأيي، تغيرني من الداخل أتغير من الخارج. فالآية شو ذكرت؟ تغييرين، تغيير داخلي وتغيير خارجي. طيب سؤال، أيهما يؤثر في الثاني، الخارجي في الداخلي أو الداخلي في الخارجي؟ الداخلي في الخارجي. إذا بتقول الخارجي في الداخلي هذا خطأ، هذا خلاف السنة الإلهية. بيقول لك يصير الدولار ب5000 لبناني أنا بصير شيخ ناجح. هو يطلب التغيير الخارجي أولا مشان يتغير باطنيا. يصير راتب الموظف 10,000 دولار أنا بصير شيخ ناجح. تصير سيارة طالب العلم فخمة ومنزله مريح أنا بحفظ القرآن الكريم. هو يخاطب الواقع الخارجي يريد أن يغيره حتى يغير باطنه. هذا مع السنة الإلهية ولا عكس السنة الإلهية؟ عكس السنة الإلهية. الله جل جلاله هكذا يقول. السنة الإلهية بتقول تغير باطنك يغير الله واقعك. إن الله لا يغير ما بقوم من البلاءات، هذا خارج، حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذلك يقولون في علم السنن، إذا صح أن نسميه علما، يقولون العلاقة بين التغييرين علاقة التعاقب. شو يعني التعاقب؟ التغيير النفسي أولا يعقبه التغيير الظاهري. فإذا بدي أغير أنا الشيخ عبد الكريم لا يمكن أن أغيره ما لم أغير شو؟ عقله. بيقولوا يا أحبابنا أعزكم الله وأجلكم رفع أقداركم، أنا إذا بدي أقود أعزكم الله دابة كيف أقودها؟ أضع في رأسها حبلا وأقودها. الدابة تقاد من الباطن ولا من الظهر؟ شو؟ الدابة تقاد من الظهر، أضع في عنقها حبلا وأجرها. لكن إذا بدي غير إنسان بحط برأسه حبل وبجره ولا أغير قناعاته؟ لذلك هذا مالك ابن نبي إذا أنتم ما سمعتم به مفكر جزائري تكلم بشيء اسمه قوانين النهضة. هذا دار الفكر تضع على الكتاب من الداخل الورقة تضع صورة شخص يلبس نظارات سميكة، هذا مالك ابن نبي، هو رمز الثقافة، رمز النهضة. مالك ابن نبي عمليته في النهضة بيقول تغيير عالم الأفكار يتبعه تغيير عالم الأشياء. إذن سنة الله في التغيير، تغير نفسك بيتغير واقعك. بدك مصاري غير نفسك، بدك علم غير نفسك، بدك تربية وأدب وسلوك غير نفسك، بدك ترتقي غير نفسك. لذلك شو بيقولوا في التغيير؟ هي آخر مسألة في التغيير، والسنة الثانية يا أتكلم عنها وأجلها لوقت آخر. بحب ألتزم أنا متعود على النظام لغة وليس اصطلاحا. أيوة حتى ما الله يرضى عليك. طيب الله يبارك فيكم. تسمعوا في شيخ اسمه الشيخ خالد الأزهري. الشيخ خالد الأزهري كان يلقب سيبويه العصر. انتبهوا الله يرضى عليكم يا شباب وركزوا معي ماذا سأقول. بيقولوا في عندنا شيء اسمه نظام القناعات في علم التربية وعلم النفس. يعني أنا إذا بدي أحفظ القرآن شو الخطوة الأولى لحفظ القرآن؟ قال أن أقتنع أني قادر على حفظ القرآن الكريم. إذا أنا حاط ببالي أنه أنا مستحيل أحفظ القرآن أكثر من كم صفحة القرآن 600 صفحة كيف أحفظه؟ هل أحفظه؟ فالخطوة الأولى لحفظ القرآن أن أقتنع أني قادر بإذن الله على حفظ القرآن. إذا أريد أن أحفظ ألفية ابن مالك الخطوة الأولى أن أقتنع أني قادر على حفظ ألفية ابن مالك. بينما لو كنت أقول أخي أنا شلون بدي أحفظ ألف بيت وما يزيد، كيف أحفظ الشاطبية، كيف أحفظ المتن الفلاني، كيف أقرأ الكتاب الفلاني، لا يمكن أن تقدم شيئا ما لم تقتنع به. الشيخ خالد الأزهري كان سيبويه العصر، أعلم الناس في عصره يقال في علم النحو، وألف كتبا في النحو أبرزها كتاب اسمه التصريح على التوضيح، طبعته دار المعرفة في 3 مجلدات، حاشية من أمتع الحواشي على أوضح المسالك لابن هشام الأنصاري. الشيخ خالد الأزهري بتعرف شو كان يشتغل؟ كان خادم مسجد الأزهر. شوفوا من أين يبدأ التغيير، خادم مسجد. وكان الأزهر سابقا يشعلون السرج حتى يدرس الطلاب عليها، يعني ما كان في هاي الإنارة. نحن بالجامع الأموي بدمشق مشايخنا يحدثوننا كان في شو بتسمون انتو تريا، في تريا ينزلوها بالجنازير. ايوه عشان يشغل، كان التريا فيها شموع يشغلوها بالنار ثم يرفعونها ويدرسون تحتها بالمسجد الاموي. في الازهر كان الشيخ خالد الازهري يشعل الشموع للطلاب مثل حكايتكم. فاذا انهوا درسهم ومضوا إلى بيوتهم كنس المكان ونظفه حتى يأتوا في اليوم الثاني ليدرسوا. فمرة هيك شوف لطف الله الرباني بالعبد، جالس شاف الطلاب عم يتعلموا، قال طب أنا لأيمت بدي تم كنس ونظف، مع أنه هذا شرف، نحن من كنس المساجد بلحيتنا، هذا شرف بيت الله. قال كان البخاري يصون المسجد عما يصون عنه لحيته، وصف البخاري، كان البخاري يصون المسجد عما يصون عنه لحيته، يذكر الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في شرحه لرسالة المسترشدين. يعني أنت إذا شفت هيك غبرة على لحيتك أو خيط تتركه ولا بتشيله، هيك المسجد بتعامله مثل لحيتك، هيك كان البخاري. فالشيخ خالد الأزهري يكنس، قال أنا شو بي أنا بدي تم كنس بالمسجد ونظف، طيب أنا شو بينقصني عن هؤلاء، لماذا لا أتعلم كما يتعلمون؟ شوفوا هلأ بلش التغيير. قال أنا سوف أطلب العلم وأصير مثلهم. طلب العلم وصار الشيخ خالد الأزهري صار أعلم منهم جميعا. لو كان حاطط بباله أنني سأبقى خادم مسجد بيتعلم، جاوبوني شو الخطوة الأولى؟ أنا قادر أن أتعلم. تغيير باطني، تعلم خارجا، صار الشيخ خالد الأزهري. لو أنا حطيت ببالي سأحفظ فقط 5 أجزاء من القرآن، لا يمكن تحفظ 6، لا يمكن. الخطوة الأولى أن يوجد عندك من القناعة ما ترفع به المستوى، مستوى التوقعات حتى تعمل. وبقي نقطة بسنة التغيير، احنا ذكرنا تغييرين صح؟ والتغييرين العلاقة بينهما التعاقب، يعني الداخل في الخارج أو الخارج في الداخل، الداخل في الخارج. بس شوفوا يا أخواننا، العجيب أن الله ذكر التغييرين وربط تغييرا به وتغييرا بالناس. الله أكبر، هذا فهم القرآن. قال إن الله لا يغير، فاعل يغير مين؟ الله. لا يغير ما بقوم، ففعل التغيير الخارجي مين؟ الله. حتى يغيروا ما بأنفسهم، فاعل التغيير الباطني مين؟ أنا. إذن نظرية التغيير، سنة التغيير لها طرفان، الله هو الطرف الخارجي والإنسان هو الطرف الداخلي. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. السنة الثانية بشكل مختصر جدا، دقيقتين والله يعطيكم العافية وسامحونا أثقلنا عليكم، في سنة عندنا مهمة أنتم بحاجتها وأنا بحاجتها، هي سنة التكامل. الآن هذا بيسموه اختلاف تنوع، لا اختلاف تضاد، يعني الليل والنهار متخالفان لكنهما متكاملان، والذكر والأنثى متخالفان لكنهما متكاملان. سنة التكامل شو يعني؟ بالخلاصة أنا أدهم العاسمي ناقص، أكمل بك، وأنت ناقص. لا تغلط شيخ، أما عم بغلط؟ عم بحكي عن سنة إلهية. أنت ناقص تكمل بي، أنت بحاجتي وأنا بحاجتك، مع اختلاف نسبة الحاجة. ممكن أنا أحتاجك 70%، أنت تحتاجني 30% مثلا، تزيد أو تنقص. سنة التكامل تقول أولا أنا ناقص وغيري ناقص، نجتمع فنكمل. فالأصل في العلاقة بيننا في سنن الله أن نتصادم ولا أن نتعاون؟ اسمعوا مني نصيحة، وأنا مسؤول أمام الله، والله سيوقفني ويسألني. كل دعوة تدعو إلى تفرقة المسلمين تحت مسميات متعددة بغض النظر شو هي، والله دعوة تخالف سنن الله في النهضة. هذا تصنيف كذا، هذا فكر كذا، هذا رأي كذا، نحن نقول صح مو صح. التكامل عندي من الخير ما ليس عندك، لو بتكون أنت إمبراطور بيزنطة، وعندك من الخير ما ليس عندي ولو بكون ألبرت أينشتاين أو الإمام الشافعي. ضربنا مثال لمسلم وغير مسلم مشان ما حدا يزعل منا، مشان التكامل يعني. تمام يا أخوانا الكرام، معنى سنة التكامل أننا بحاجة إلى بعض، معنى سنة التكامل أننا نسعى للتعاون ولا نسعى للتصادم والتفرقة، معنى سنة التكامل أن الله سبحانه وتعالى كامل لا يقبل الكمال. الله يتكمل بأحد؟ مين بيتكمل بمين؟ قال الناقص هو الذي يكمل بغيره. نحن عندنا لما بيتكلموا عن مفهوم الاحتياج في العقيدة بيقولوا الاحتياج هو توقف كمال الذات على غير الذات، يعني لو توقف كمال الله على غيره لكان الله ناقصا، والله جل جلاله منزه عن النقص. كل ما سوى الله فيه نقص، حتى الأنبياء والمرسلون، بس النقص ما له علاقة بالعصمة، النقص بمعنى بحاجة للطعام، بحاجة. الآن الآية ذكرناها، الله قال لحبيبنا الأعظم صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي حسبك الله، صح ولا لا؟ بكفي الله ولا لا؟ جاوبوني، بكفي. بس قال له ومن اتبعك من المؤمنين، كان قال له يا أيها النبي حسبك الله وخلاص، الله يغني عن الكل. سنة الله قائمة في الخلق أن رسول الله بحاجة إلى البشر صلى الله عليه وسلم. في سورة التحريم شو قال رب العالمين؟ قال للنبي أو لأزواجه اللائي تظاهرن عليه، قال: وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. بكفي ولا لا؟ هل هو الأصل بكفي؟ قال: وجبريل، عد على أصابعك، وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. قانون رباني، فلا يقول أحد: لا أنا بكتفي بالشيخ فلان، والله ما راح يكفيك، والله ما راح يكفيك. أنا بكتفي بالعالم الفلاني، والله لن يكفيك. أنت بحاجة إلى كل العلماء، وبحاجة أن تستفيد من كل المدارس، وبحاجة أن تفهم كل الآراء، وبحاجة أن تقرأ كل الأدلة بطريقة ومنهجية تأخذها من أهل الاختصاص بناء على سنة التكامل، التي تقول: الوحيد الذي لا يستفيد من غيره هو الله جل جلاله، وغيره كل محتاج إلى غيره. نقطة تحت السطر. هاي عقيدة ولا لا؟ هاي عقيدتي أنا ولا العقيدة الإسلامية؟ أتحدى واحدا يقول هذا الكلام خطأ. لا، ممزح معكم، ما عم بتحدى، بس هذا الذي فهمناه من كتاب الله عز وجل. خليها للنقاشات. إذا بتحب يفتح المجال للأسئلة، لعلي يعني لا أفهم ما تريد بالضبط. تمام. يعني هلا نحن معهم يومين نحكي إن شاء الله يعني كثيرا. الله يحفظكم. أدركتم شو يعني مفهوم سنة؟ إذا عرفنا شو يعني سنة. ثانيا، مفهومها أنها تفهمك الواقع والمستقبل. ثالثا، خصائصها الربانية والعموم. رابعا، سنة التغيير وما فيها، وسنة التكامل وما فيها. The end. نقطة. هاي الدرس اليوم سهل ولا صعب؟ سهل، ما فيه شيء. تفضل. ما يلقاها إلا حمصي. والنعم، لا أنا عم أتكلم عن الوحدة وعن الاجتماع. ما بس ليس المقصود يا شيخي هنا الحظ المبني على التعسف. نحن بالمعنى، الآية هي معناها حظ، معناها ذو نصيب عظيم. فهي الحظ مو الحظ اللي نحن منريده. يعني في إنسان شو قال؟ استدل على نظرية التطور لداروين. داروين بيقول بنظرية التطور، قال: أنا عندي دليل من القرآن. نال شو قال؟ وقد خلقكم أطوارا. هي تطور وهي لا. التطور الذي يقصده داروين غير الأطوار التي تقصدها الآية. الإنسان يكون نطفة، مضغة، علقة، طفلا، شابا، شيخا. فهنا الحظ بمعنى القسم والنصيب، وليس بمعنى الحظ أنه لا تسعى وكل واحد حظه مكتوب. لا، ليس هذا المعنى. الله يبارك فيك. تفضل. مسموح للأسئلة ولا في ترتيب؟ خمس دقائق. كلمة اللاهوت، كلمة اللاهوت في عند النصارى هو علم العقيدة، ما فيها مشكلة ككلمة. فنحن عندنا العلوم علمان: علم تبحث في الله اسمها اللاهوت، وعلم يبحث في الإنسان اسمه الناسوت. فيقولون اللاهوت والناسوت. اللاهوت علم العقيدة تساوي كلمة علم العقيدة. فهم في اعتقادهم أن هذا الكون يعني ليس له الحادثة، ليس لها نسب بباقي الحوادث، بل هي مرتبطة بس بالله ولو خالفت قانون الحوادث. لذلك صار في صراعات في الكنيسة في أيام أوروبا سابقا بناء على أن الكنيسة تعارض العلم. تمام. الله يبارك. تفضل يا أخي. علاقة التكامل بالنصر. وتعاونوا، نحن مأمورون بالتعاون. الآن أنتم ذكرتم بالسنن الإلهية التي استنبطتموها من الغزوات في عنصر كامل بالتكامل. شو هو؟ التشاور. المشورة مثال من أمثلة التكامل. فأنا لما أشاور شو معناها؟ أنا بحاجتك بحاجتك بحاجتك بحاجتك. فنحن التكامل هذا هو التعاون، والتعاون من أهم أسباب النصرة. مظبوط؟ الآن أنتم ما قرأتوا بالسنن المشاورة؟ ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ التابوت من غير العرب، أخذ المنبر من غير العرب، حفر الخندق من غير العرب؟ هذا من سنة التكامل ولا لا؟ شوفوا الآن شو بدنا نخلط السنن. سنة التكامل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه أعظم العقول يقول أنا بحاجة إلى ما عند الغير، فتكمل بهم واستفاد منهم. وسيدنا سلمان الفارسي قال كنا إذا حاربنا خندقنا. تمام، هذا معنى التكامل. تفضل يا أخي. والله سؤالك مهم جدا، أنا باعتباري أشكرك عليه، وممكن أنا أجيبك بشكل مختصر وممكن بشكل عميق. إذا في ميكروفون تعطوه لأخونا. هلا أخونا يسأل سؤال، الله يجزيه الخير، أننا نحن يعني النصر إذا خلقه الله، نحن أسبابنا المادية قد تكون ضعيفة، أسبابنا الشرعية، أنت تقصد بالأسباب غير المادية، الثقة بالله، التوكل على الله، اليقين بالله كمان ضعيفة. فسؤالك هل يعني يغير الله الأمة نفسها أو يبعث قائدا فيه هذه المواصفات فيغير الأمة؟ أنا بتوقع يا أخوانا الكرام، لو سيدنا عمر بن الخطاب اليوم كان موجود معنا، هل يستطيع أن يقلب الواقع وحده ولا لابد أن يغيرنا؟ يعني نحن أحيانا بسمع من المسلمين شو بيقولوا، لك إيمت بده ينزل المهدي وننتصر على اليهود؟ يعني هو حط باله ما يشتغل شيء، أنا عم بستنى المهدي. زرع في نفوسنا أن ننتظر النصر من الخارج، لكن والله يا أخوانا أنا أنصحكم بقراءة كتاب الشوك والقرنفل للشهيد يحيى السنوار. يعني معقول في حدا ما قرأه؟ في حدا ما بيعرفه؟ استفدت من هذا الكتاب أن الإنسان مهما كان ضعيفا في الأسباب المادية، لكن عملها، مو أهمل الأسباب المادية، عمل بها، مهما كان ضعيفا سوف يخلق الله معجزات على يديه من حيث لا يحتسب. والله يعني لا، يعني من كان يتوقع أن رجلا يعني يجلس في السجن يهندس طوفان الأقصى؟ حدث عظيم جدا، إسرائيل قالت عنه نحن لم نكن نتوقع طوفان. لك اللي أنا ماني متوقع شو طاب خمرتي ممكن، أما حدث مثل الطوفان يجهلونه، أعمى الله عقولهم وأبصارهم. أنا سمعت تقرير قالوا لم نكن نتوقع طوفان الأقصى، في مخ قاعد بالسجن عم يحلل وعم يدبر وعم يخطط بأدوات تكاد تكون معدومة. أمريكا بتقول لم نكن نتوقع طوفان الأقصى، الحوادث الكبرى ما توقعوها. لماذا؟ لأن الله له سنة. شو هي السنة؟ أن الإنسان إذا قام بالمستطاع أوجد الله النتائج العظيمة على الأسباب الضعيفة. هاي سنة إلهية، الله سبحانه وتعالى بعطينا على أد الأسباب تبعنا؟ لا، الله سنته، هاي سنة إلهية احفظوها، الله يعطي نتائج عظيمة بأسباب قليلة. ما قال؟ قال وأعد لهم ما استطعتم. أنا استطعتي أقرأ كتاب تنفع في نصر الأمة، أنا استطعتي، أما نحن ننتظر يجي شخص يخلصنا هذا كسل. أنا مطالب بالعمل يا أخي ولست مطالبا بالنتائج، هيك بيقول علمانا، نحن مطالبون بالعمل ولسنا مطالبين بالنتائج، لأننا نعتقد أن الله يخلق النتائج بعد هذه الأسباب. الآن ما في نبي يأتي يوم القيامة، يحشر النبي يوم القيامة معه رجل، يعني أنا بعرف في شيخ أسلم على يده، هذا الكويتي 11 مليون، وفي نبي ما أسلم على إيده ولا واحد، بس هذا جهده جهد نبي وإن لم توجد النتائج. يأتي النبي يوم القيامة معه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، لكن هو بذل الجهد ولا لا؟ الآن نحن نتشوق إلى النتائج. الآن في ناس سبقونا زرعوا ونحن قطفنا الثمار. الآن أنا ذكرت لكم قضية الفرج ومتى نخلص، قالوا سيدنا موسى زرع في التيه. العجيب الإنسان دائما إذا بدي ربي أمة بربيها بظروف جيدة. هو وين سيدنا موسى؟ وين رب بني إسرائيل؟ وين؟ بالتيه، لما ضاعوا في الصحراء. الجيل الذي خلص بني إسرائيل ربي في ظروف معقدة، التيه. لكن قلت لهم مرة على المنبر تيه بني إسرائيل 40 سنة، تيهنا كم؟ إن شاء الله ما يطول يا رب. والآن إن شاء الله بدأ تيهنا ينقضي ثقة بالله، عم نشوف نحن نتائج، لا نستنى عم نشوف نتائج. فسيدنا موسى زرع في التيه وتوفي وين؟ في التيه. يعني أدرك سيدنا موسى تمكين بني إسرائيل؟ لا. وسيدنا هارون أكبر سنا من سيدنا موسى، زرع في التيه، لكن من الذي قطف الثمرة؟ قطف الثمرة يوشع بن نون. فنحن الآن نقطف ثمار ما زرع أسلافنا ونزرع لمن يأتي بعدنا. أما ممكن نحن ما نرى الفرج بالشكل العظيم الذي تكلم عنه رسول الله آخر الزمن، لكن هل هذا يعفينا من العمل؟ بعدين في شغلة أنا بدي أقولها مهمة جدا وأرجو أن نفهمها. في كتير ناس شو بيقولوا؟ إن الله يبعث على رأس كل 100 لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. الإمام المناوي رحمه الله، المحدث المصري القديم، له كتاب اسمه فيض القدير، شرح الجامع الصغير، يعني شرح هذا الحديث، قال المجدد ليس شخصا، عشان ما تحط الشغل علي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يبعث على رأس كل 100 من للعموم. قال المجدد قد يكون مدرسة، قد يكون فئة، قد تكون دولة. والتجديد ليس في الدين، التجديد يكون في الاقتصاد. بتقول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر دينها، مو الاقتصاد إذا بيكون قوي المسلمون صنعوا أسلحة صاروا أقوياء. فالتجديد بيكون على مستوى الثقافة، على مستوى الاقتصاد، على مستوى الزراعة. فالمجدد أمة ومدرسة وليس شخصا واحدا. هذا ماذا يلقي علينا؟ يلقي علينا أنا مسؤول عن هذا التجديد، وأنت فلان وفلان بسنة التكامل مجتمعين متكاتفين حتى إن شاء الله نقطف الثمار. أما ظني بالله وقراءة للواقع أننا بل بدأ الآن، توقعي أنا أصغر من أن أعطي توقعا، لكن هذا ما فهمه طالب من كتب، أننا الآن في طور الصعود. دائما الأمم في إلها خط بياني، صعود وهبوط، تمام؟ الآن اليهود في الهبوط بعد ما كانوا في صعود، والمسلمون في صعود إن شاء الله. نسأل الله أن يكرمنا برؤية الثمار العظيمة.